يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله سنتحدث عن النجوم والطيور. نبدأ بالنجوم ثم نتحدث عن الطيور وكيف يدخل الشرك إلى هذه الأسباب، إلى هذه يدخل علينا الشرك من خلال هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للنجوم خلقها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض بأكملها كالغرفة بالنسبة للإنسان في داخل بيته. الآن في الغرفة عندك، أنت في غرفتك، إذا جاء وقت النوم تطفئ النور، ثم يعني قد تضع نور خفيف وتضع كذا. أيضا تحتاج في بعض الأحيان أن يكون السقف فيه زينة، فيه منظر تتأمل فيه وهكذا، هذه في غرفتك. هذه الأرض كلها جعلها الله سبحانه وتعالى مثل هذه الغرفة، يأتي إلى السراج وهو الشمس ثم يطفئها لنا في الليل، والإنسان ينام وهو ينام يحتاج إلى يعني منظر أمامه. عندما تكون السماء مظلمة يعني شيء عجيب موحش مخيف، لكن عندما يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه السماء هذه النجوم فتنام وأنت تنظر في هذه النجوم التي جعلها الله كزينة لك كأنها في سقف الغرفة زينة لك وتعطيك شيء من الإضاءة، ويأتيك القمر أيضا الذي يعتبر يعني يعني شيء يعني غير مؤذي غير يعني مضر لك، فيأتيك النور الخافت فتنام وترتاح. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، هذه عظمة الله جل جلاله، جعل هذه النجوم بالنسبة لنا زينة في هذه السماء. وجعلها الله سبحانه وتعالى جعل فيها أيضا أمر آخر، وهي أن الله سبحانه وتعالى يستخدمها رجوما للشياطين. عندما يأتي الشياطين يسترقون السمع، يريدون معرفة المغيبات، يريدون الاطلاع على وحي الله سبحانه وتعالى لملائكته، فيريدون معرفة تلك المغيبات ليبثوها للكهنة والسحرة، فيأتيهم هذا النجم فيحرقهم قبل أن يصلوا إلى يعني الأرض. وقد يصل بعضهم إلى الأرض ثم يعني يحترق بعد ذلك وهكذا. فجعلها الله رجوما للشياطين، وجعلها الله هذه النجوم علامات يهتدى بها، تعرف الشمال الجنوب الشرق الغرب، ف يعني هي علامات لهذا. هذه هي الحكمة من هذه النجوم، زينة للسماء رجوم للشياطين علامات يهتدى بها. من طلب من النجوم شيء غير هذا فقد أضاع نصيبه، أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، كما قال قتادة رحمه الله. هذه النجوم الناس توسعوا فيها وبدأوا يطلبون منها أشياء أخرى، أو يريدون ما من خلال هذه النجوم معرفة المغيبات. هذه مشكلة، يريدون من هذه النجوم أن يعرفوا ما الذي سيحدث في الأرض من الحوادث الأرضية، فأرادوا بمطالعة النجوم بحركاتها وتنقلاتها استكشاف المغيبات الحوادث الأرضية التي ستقع مستقبلا. أيضا بعضهم عظم هذه النجوم حتى ظن أنها آلهة، وماذا صنع؟ بدأ يريد أن يتقرب إلى تلك النجوم، فوضع لها هياكل أرضية، هذا الهيكل القمر، هذا هيكل النجم الفلاني، هذا هيكل كذا، وضع لها هياكل أرضية، يظن أن أرواح تلك النجوم تحل في تلك الهياكل الأرضية، فتقرب إليها بالعبادة، فأشرك أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في عبادته، فعبد تلك الأرواح، عبد تلك الهياكل الأرضية التي يظن أن أرواح النجوم قد حلت فيها، فعبد تلك النجوم. أيضا بعضهم يعني يظن أن تلك النجوم هي التي تنزل المطر، هي التي تجلب المنافع، هي التي تدفع المضار، فاعتقدها أنها آلهة تدبر أمر هذا الكون. هؤلاء بسبب هذا الانحراف في نظرتهم للنجوم وقعوا في مثل هذه الشركيات عياذا بالله. أيضا يا أخوان هناك من يعني أصبح يستسقي بهذه النجوم. ما معنى يستسقي بهذه النجوم؟ يعني يطلب من هذه النجوم مباشرة، يطلب منها بسبب شركه بالله، يطلب من هذه النجوم أن تسقيه، يعني يدعو تلك النجوم ويطلب منها السقيا مباشرة. وبعضهم ينسب السقيا، وهذا المشهور القسم الأول، كان من هناك من كان يتوجه إلى تلك الهياكل الأرضية بالعبادة ويطلب منها أن تنزل عليها المطر، أن تساعده، أن تجلب لها النفع. ومن الناس لا، إذا صار نزل المطر قالوا رزقنا بنوء كذا، رزقنا بنوء كذا، فينسب إلى تلك الأنواع إنزال المطر. فإن كان يعتقد أن تلك النجوم هي التي أنزلت المطر بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن كان اعتقد أن تلك النجوم هي سبب لإنزال المطر فهذا شرك أصغر، لأن النجوم تلك ليس لها علاقة بالمطر. وإن كان اعتقد أن النجوم مجرد علامات لحصول المطر فهذا أمر جائز. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، يفخر بحسبه ونسبه على الآخرين ويتعالى عليهم، والطعن في الأنساب، يطعن في أنساب الآخرين أو يستصغرها أو يقدح فيها أو أنهم ليس لهم قيمة ولا ليس لهم قدر، والاستسقاء بالنجوم، نسبة نزول المطر إلى النجوم، والنياحة، النياحة الميت هذه لا يتركها كثير من النساء، وهي من أمور الجاهلية. وورد في الحديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيا أيها الأحبة في الله، مسألة الاستسقاء بالنجوم ومحاولة معرفة المغيبات عن طريق النجوم، الأبراج، ويقول لك أنت برجك كذا، ولدت في برج كذا، فأنت السنة هذه ستنجح في تجارتك، ستربح كثيرا، إذا تزوجت سيكون زواجك سعيدا، هذه الأمور، معرفة المغيبات عن طريق النجوم والأبراج والأفلاك، هذا الأمر محرم في ديننا وليس له أي علاقة، ليس له أي علاقة بسعادة الناس ولا بشقائهم ولا بجلب المنافع ولا بدفع المضار ولا بما سيحصل لهم. هذه أمور أشبه بالخرافات لكنها تروج على الناس، وقد يصادف في بعض الأحيان شيء من الصواب، لكنها ليست بسبب تلك الأبراج ولا تلك الأفلاك ولا تلك الكواكب ولا تلك النجوم، فيجب على الإنسان أن يغلق هذا الباب مع النجوم. نأخذ فاصل ثم نعود نكمل معكم بمشيئة الله.

الذين يعني كان أقوامهم يقولون يعني إنما أصابنا الضرر بسبب وجودكم. فهذا التطير وهذا التشاؤم من صفات أهل الجاهلية من صفات المشركين. ولم يقتصر الأمر على هذا فقط يعني معرفة المغيبات، بل بعضهم يظن أن هذه الطيور تجلب له النفع أو تدفع عنه الضر والعياذ بالله، فهذا وصل إلى يعني قضايا شركية. كمن اعتقد أن الطير سبب أن الطير بذاته يجلب النفع ويدفع الضر فهذا التطير شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. وهذا يعني هو من قبيل الأوهام والخرافات، ومن قبيل أن الإنسان أصبح يعني خاوي الفؤاد من التعلق بالله سبحانه وتعالى، وصار يتعلق بأي شيء حتى بالطيور التي تطير في هذا الفضاء، يعني كيفما اتفق وتبحث عن رزقها، تبحث عن أكلها وطعامها والمكان المناسب لها وتطير، وهو يظن أن هذا إنما هو بسبب يعني تخبره عن مغيبات أو تجلب له نفعا أو تدفع له ضرا أو تدفع عنه ضرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه زاد مسلم: ولا نو ولا غول. لا عدوى يعني تنتقل بنفسها، كما يظن الجاهلية أن هذا العدوى تنتقل من غير إذن الله سبحانه وتعالى. لا، هذا لا يمكن أن تكون العدوى إلا بإذن الله. فالإنسان يفر ومن الأمراض المعدية، لكن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الممرض وهو الشافي سبحانه وتعالى. فلو أراد الله أن تصاب بهذا المرض ستصاب به من غير عدوى، فمن أعدى الأول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أنه لا عدوى تنتقل بذاتها كما يعتقد أهل الجاهلية، ولا طيرة نفى التطير والتشاؤم، أنه لا يصلح أن يكون في أهل الإسلام بعد هذا العلم بعد هذا الوحي الإلهي يتمسكون بهذه الخرافات ويتشاءمون. وأصبحت الطيرة كذلك لقب عام على كل ما يتشاءم به، ليس فقط بالطيور كما سيأتي بيانه. ولا هامة يعني البوم أو يعني حيوان ما يتشاءم الإنسان به، ولا صفر شهر صفر يتشاءم الناس من هذا الشهر. وهذه فيها يعني معاني أخرى لكن هذه يعني أبرزها الآن. ولا نوء استسقاء بالأنواء، ولا غول يعني اعتقاد أن هناك غول وأن هناك يعني حيوان يتغول الناس ويخيفهم في يعني في آخر الليل وهكذا. يعني الإسلام أبطل مثل هذه الخرافات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. كلمة طيبة يعني تشرح صدر الإنسان وهو ماض في عمله، ما يتحرك الإنسان من أجل الكلمة الطيبة لكن هو ماض في عمله، فسمع الكلام الطيب، الكلام الطيب تطيب به النفس، الكلام الطيب يشجع، الكلام الطيب يدفع، الكلام الطيب له أثر على نفس الإنسان بخلاف الكلام السيء، الكلام السيء محبط، الكلام السيء مضر على الإنسان. لذلك هذه الكلمة الطيبة التي يقولها الإنسان صدقا، والسبب لما لها من آثار نافعة على يعني حياة الإنسان. المقصود هنا في التطير وهو التشاؤم، التطير بمعنى تكون أنت ماض في أمر ما، ثم تقابل إنسان يكون فيه عاهة، يكون فيه كذا، فتتشاؤم فتترك الذهاب إلى ذلك المكان، هذا يسمى تطير. لماذا؟ عندما رأيت هذا الشخص قلت سيصيبني البلاء، سأخسر في تجارتي، سأرسل في دراستي، سأكذا، فلا تذهب، هذا يسمى تطير. أو يكون إنسان جالس وعزم على أن لا يذهب، فسمع كلمة طيبة هدى، سمع كلمة طيبة ناجح، فقام ومضى، هذا كله تطير. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، ليس كما يظن بعض الناس أن التطير ما ردك، لا، حتى ما أمضاك. لكن إذا كنت أنت ماض في طريقك ثم سمعت كلام طيب فتشجعت، هذا فعل، هذا فعل وليس طيرة. الإنسان إذا وقع في التطير ماذا يصنع؟ درى أحدكم ما يكره فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لاحظ هذه، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الخير والأمور الحسنة لا يأتي بها إلا الله، لا تأتي بها الطيور ولا تأتي بها النجوم ولا يأتي بها الجن، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو التوكل. التوكل والتطير لا يجتمعان في قلب إنسان. الإنسان الذي يتطير ويتشائم هذا دلالة على ضعف التوكل في نفسه، وإذا قوي التوكل ضعف التشاؤم. وقد يأتي يعني عند بعض الناس بعض الأوهام، يظن أنه مثلا يريد أن يمشي في أمر فيتشاؤم، لكن هو لا يفسر أن هذا تشاؤم، يفسر أن هذا إلهام، ألهمه الله سبحانه وتعالى وهو متشائم، فيقف وهو رأى شيء، رأى ما يكره، فرأى شيء يكرهه فتشاءم فوقف، ثم يقول أنا عندي إحساس. لا، هذا ليس تحاسيس، هذه في الحقيقة تشاؤم، هذا في الحقيقة تشاؤم، قد قذفه الشيطان في نفسك فتركت ذلك العمل. أو يكون الإنسان لا يريد الذهاب، ثم رأى شيء سره يسره فمضى بسبب أنه رأى ذلك الشيء الذي يسره، وإلا الصحيح أنه لا يذهب، لأنه وفق المعطيات التي عنده الأسباب الدنيوية أنه لا يذهب. لما رأى هذا الشيء ذهب من أجل هذا الشيء، فهذا كله تطير. فإذا وقع الإنسان في التطير ماذا يقول؟ يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه كفارة من وقع في التطير والتشاؤم. أن أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال الطيرة شرك، قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. قال عبد الله بن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني يقع في نفس الشيء من التشاؤم لكن الله سبحانه وتعالى يذهبه بالتوكل. ينبغي للإنسان في موضوع الطيور وموضوع يعني يبتعد عن مثل هذه التشاؤمات، ويعني يظن بالله سبحانه وتعالى خيرا، كلما ظن أنه يعني بإذن الله سيتوفق في حياته وأنه بإذن الله سينجح، كلما أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كلما أعطاه الله سبحانه وتعالى ما ظنه به، إذا بذل تلك الأسباب الصحيحة. نأخذ فاصل ثم نكمل بمشيئة الله. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. you حياكم الله أيها الأحبة في الله. وقفنا أن الإنسان في حياته يكون متفائلا، يكون متفائل بالخير، ومن تفائل بالخير وجده. هناك أناس في عصر الحاضر أدخلوا في موضوع التفاؤل أشياء ليست هي من التفاؤل، هي من الأوهام والخرافات، وهو أنه يريد أن يحصل له الخير دون أن يبذل الأسباب، دون أن يبذل الأسباب. فيقول أنا أستطيع يعني أن أجذب القدر، أن أجذب القدر، يعني أريد مثلا ما قدر لي من الزواج، وقدر لي الزواج بفلانة مثلا، طيب فيقول أنا أجذبه. كيف تجذبه؟ أجلس أفكر فيه، أفكر فيه، أضعه أمام عيني وهكذا، دون أن يبذل الأسباب الصحيحة لنيل هذا. هذا كله من الأوهام والخرافات. وبعضهم والعياذ بالله يقول أنا أركز على يعني غني من الأغنياء، أنظر إلى جيبه ثم يعني أقول سأصبح غني، سأصبح غني، سأصبح. هذا كله من الأوهام والخرافات. إنما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يكون، والتفاؤل يكون، عندما يبذل الإنسان الأسباب وهو يعلم أن من حكمة الله جل جلاله أن جعل لكل شيء سببا، وأنه إذا بذل تلك الأسباب ودعا الله سبحانه وتعالى يحسن الظن بربه أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه ما يريده. هذا هو الواجب على الإنسان، ويبتعد الإنسان عن يعني مثل هذه التشاؤمات. هناك بعض الأحاديث فيها أنه لا شؤم إلا في ثلاث: المرأة والدابة والبيت. هذه الأمور، المقصود مثل هذه الأحاديث يعني أنه فهمت على معاني. المعنى الأول أنه لا شؤم، لا شؤم البتة. وإذا كان هناك شؤم وهو لا يوجد شؤم، إنما تكون في هذه الثلاثة الأمور: المرأة والفرس والمسكن. هذه يعني أمور من أمور الجاهلية، يقول فيها الإسلام أنه لا شؤم ولا تطير في مثل هذه الأمور. حتى هذه الأمور التي كان أهل الجاهلية يظنون أنها فيها شيء من الشؤم، ليست فيها شؤم. هذا معنى. المعنى الثاني أن الإنسان إذا يعني مثلا أصابته مصائب متوالية، يعني كان الإنسان يعيش سعيد ثم تزوج بامرأة، بمجرد أن تزوج بهذه المرأة أصابته الأمراض، فصل من وظيفته، صار بينه وبين والديه خصومة، فسدت حياته، هذا الإنسان منعا لأن يقع في نفسه شيء من التشاؤم ويستمر في حياته في نكد، لا بأس عليه أن يفارق تلك المرأة. لماذا؟ لأنه منذ أن يعني دخلت عليه في حياته أصابه ما أصابه من المصائب، فلا حرج عليه أن يفارقها لطول المعاشرة وهو يعني يحدث له تلك المصائب، فقد يقع في نفسه هذا التشاؤم، فلا عليه أن يتخلص من ذلك حتى ينطلق ويكون سبب بإذن الله سبحانه وتعالى لأن يعيش حياة سعيدة مستقرة. أو يكون إنسان مثلا عنده دابة، مثلا سيارة، هذه السيارة منذ أن جاءته وهو من حادث إلى آخر، من حادث إلى آخر، من حادث إلى آخر، فشعر أنه دخله نحس بسبب هذه السيارة فتشاءم بها، وقع في نفس الشيء من التشاؤم. التشاؤم غير موجود، لكن بسبب يعني طيل الالتصاق بينه وبين هذه السيارة، بينه وبين هذه الدابة، لا حرج عليه في مفارقتها، أن يبيع هذه السيارة ويرتاح. أو مثلا سكن في منزل، فأول ما دخل في هذا المنزل، أول ما دخل جاءته المصائب، تزلق أحد أبنائه، يعني زلق أحد أبنائه في ماء فضرب في رأسه فأغمي عليه، مات هذا الولد. بعد ذلك حدث فراق للزوجة، بعد ذلك حدثت له مصائب أخرى، فصل من عمله. منذ أن سكن ذلك الدار والمصائب تتوالى عليه. هنا في معنى هذا الحديث أنه لا بأس عليه أن يفارق ذلك الدار. هذه الأمور لطول الالتصاق بها بين الإنسان وبين هذه الأمور، فحدث له شقاء، حدثت له مصائب، حدثت له نكبات بسبب يعني مقارنة لتلك الأشياء لا حرج عليه أن يتخلص منها، لا حرج عليه أن يتخلص منها. مثل شخص يعني دخل في وظيفة من الوظائف وإذا بهذه الوظيفة نحس عليه، ما معنى نحس عليه؟ ليس المقصود بأن نتشائم، المقصود أن تلك الوظيفة مجرد أن يعني دخلها وهو ماله ينزل. السبب أن تلك الوظيفة فيها شيء من الربا، فيها شيء من الحرام، هذا وجب عليه أن يبتعد عنها، لأن هذه الوظيفة الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلصه منها فأعطاه تلك الإشارات حتى يبتعد عنها، لأن فيها شيء من المعاملات المحرمة. هكذا يعني بعض النساء قد تكون وبالا على صاحبها، فحتى يتخلص منها يخرج عنها ولا يكون منه منها نسل له، وهكذا تأتيه مصائب منذ أن اقترن بها فيبتعد عنها، يتخلص منها، يتخلص من تلك من ذلك المركوب، يتخلص من ذلك الدار. وهذا ليس معناه أن تلك الأمور يعني أن هذا فيه تشاؤم أو كذا، لا، يقول إذا وقع شيء من الشؤم في مثل هذه الأمور، بمعنى شيء من المصائب، فأراد الإنسان أن يتخلص من ذلك فلا حرج عليه، لا بمعنى أن تلك الأشياء مشؤومة عليه، وإن بمعنى أنه اقترن وجود تلك الأشياء معه بتلك المصائب. أريد أن ننبه إلى شيء، أنه لا يكون الأمر مجرد أوهام، يعني لا يكون الإنسان مجرد أوهام، عنده مشكلة مع زوجته فيقول لا أنت منذ أن دخلت عليه جاءت المصائب، لا، هذا بالله، هذا يعني شيء من الأسباب وشيء من كذا، لكن يكون الأمر حقيقة، حقيقة واضحة. وهكذا بعض الناس يعني الله سبحانه وتعالى جعل السعد في وجودهم، البركة في وجودهم. بعض الناس إذا رزق بمولود هذا المولود يكون بركة على والده، هذه من الله سبحانه وتعالى، يكثر ماله بعدها، يترقى في وظيفته، يحصل له الخير، يحصل له النماء والزيادة. فبعض المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى وجه سعد على أصحابها، يعني يرتبط وجودها بوجود الخير على الإنسان، وبعض المخلوقات يرتبط وجودها في حياة الإنسان ببعض المصائب التي يعني تقع عليه. فهنا لا بأس الإنسان يفارق ذلك، ولا بأس الإنسان أن يستكثر من هذا مما يعني ينفعه من أمور الخير، لأن تكون أسباب. وهكذا من هذا الباب لا بأس به، من هذا الباب لا بأس به. إذن أيها الأحبة في الله، مرت علينا 4 حلقات أردنا بها أن نبين كيف يدخل الشرك في تلك الأسباب. فتحدثنا عن التمائم، وأن التمائم بجميع أنواعها محرمة، وأنها تدور بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. وتحدثنا عن الرقى، وأن الرقى التي تكون بغير القرآن يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وأحب أن ننبه أيضا يعني هنا قبل أن نختم هذا الحلقة، أن هناك أناس يرقون بكلمات وتعويذات بوذية، ويلبسون على الناس أنها مثلها مثل الرقية، وهو الريكي، وهي قراءة في الحقيقة. وبعض الناس لا يدري، يعني يظن القضية أنه تحريك يد، أنه يحرك يده فقط، وأن طاقة سلبية، لا، هي في الحقيقة دعاء، أدعية مثل أدعية القرآن، مثل ما أنت تدعو بالقرآن هم يدعون ويرقون برقى جاهلية عندهم، رقى شركية. هؤلاء الريكي هو أصل الرقى، رقى شركية، رقى بوذية، يرقون بها مرضاهم، لا شك في ذلك. فبعض الناس يظن أن الريكي مثل الرقية، لا، هي الريكي رقية لكنها رقية شركية، رقية لا تجوز، وهذا الرقى. فتحدثنا عن التمائم، تحدثنا عن الرقى، تحدثنا عن التبرك عموما والتبرك بالقبور خصوصا، وتحدثنا عن الجن وكيفية التعامل معها، وتحدثنا عن النجوم كيفية التعامل معهم، وتحدثنا عن الطيور كيفية التعامل معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل توحيدنا توحيدا تاما، وأن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من التعلق بغيره، التعلق بالأوهام والخرافات، التعلق بالأسباب الوهمية، وأن يجعل قلوبنا معلقة